عليه السلام جذب لحية فرعون بقوة بقوة، كان سيدنا موسى قوي من صغره، نعم، فغضب فرعون على أنه كيف جرد لحيته، نعم، فقام فأراد أن يبتش به، فقالت له يا شيخ هذا صغير لا يعرف لا يعرف ولا يميز، وذهبت جاءت بالجمرة وبالتمرة، قالت له يا شوف، وضعت التمرة والجمرة في ساجن أو في تفسه، وقالت له يا شوف لا يميز. فسيدنا موسى عليه السلام أراد أن إيش أن أخذ الجمرة ووضع على فمه حتى صار ألثق، ولذلك يقول أفصح مني لسانا، يقول أرسل إلى هارون فإنه أفصح مني حرق لسانه، فصار لا يخرج منه الراء بالتمام، ولذلك قال أرسل إلى فرعون أرسل إلى أخي هارون فإنه أفصح مني لسانا، نعم. بعد ذلك ضرب جبريل يده حتى أخذ الجمرة، ولا أراد أن يأخذ التمرة، فإن جبريل ضرب يده وميله على الجمرة فأخذها فلدغت في لسانه، ولذلك كان ألثق رضي الله عليه الصلاة والسلام، نعم. كطفل وكبير ومجنون، كطفل هذا الطفل ما يميز بين الابن والتمرة، ولا يميز بين الطيب والبطال، ولا بد من من من من من مرأة ترعاه، من شخص يرعاه ويدله على الشيء الطيب ويدع له الطعام ويدع له الأكل، لأنه طفل صغير، نعم. وكذلك المجنون لا بد له من يراعي حياته حتى يرفع الله عنه المرض، وكذلك الرجل الكبير الذي بلغ عتية أرذل العمر، إذا إنسان عاش وبلغ فوق 100 وزيادة يخرى ويلعب في الخرى حقه، فلا بد أن يكون إنسان هناك يحاذيه، لا يطيح لا كذا لا كذا، خلاص ما عاد في عنده لا قوة، ولا قوة عقل ولا قوة نظر ولا قوة سمع. الله تعالى خلق الإنسان أول خلق من ضعف ثم قوة ثم ضعفا وشيبة، شوف، ثم ضعفا وشيبة، حتى لو يأكل الأكل ما ينفعه الأكل الكبير، خلاف الصغير، الكبير ما ينفعه الأكل، بس على على على على قد الحياة فقط، وأما أنه يرجع الحرارة حقته ذيك لو كونه شباب لا ما يرجع. ذهب الشباب فما لهم عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب، فأين منه المهرب، ما تعلم منه، فالكل يوم كل يوم تزداد، كل يوم تزداد في الكبر، نعم. طيب، وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته، أي أراد الشيخ أن يبني كلامه على الطلاق حق المرأة، ذكر لنا الحضانة، لأن الإنسان قد يطلق زوجته وعنده منها ذرية صغار، نعم، ما الحكم في ذلك؟ أتى رحمه الله، نعم. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته، أي تنميته بما يصلحه بتعهده، وله منها ولد، ولد يعني مولود، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كانت بنتا أو كان ابنا، لأن الولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى كما عندنا في علم الفرائض. وأما إذا أردت أن تخصص فتقول ابن للذكر، وللأنثى تقول ابنة أو بنت، نعم. فهي أحق بحضانته، أي تنميته بما يصلحه بتعهده، بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه، ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل، الذي ينفق على الطفل المؤنة كذلك ينفق يعطي الزوجة أمه يعطيها النفقة، سواء كان والد أو أخ الذي يكون موجودا، نعم، أو عما أو قريبا من أقارب أو وكيلا، نعم. وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لأمهاتها، وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها، إذا قالت الأم أم الطفل المطلقة، في بعض أمهات شديد القلب يقول لك ليش أنا أربيه، أنا أروح أتزوج غيره، فتترك لأي بنت امتنعت تداعي من تداعي امها جدته تداعي تقوم مقام الايه مقام الام. نعم. واذا امتنعت الزوجه من حضانه ولدها انتقلت الحضانه لامهاتها لامهاتها من الجده من جهه الام. نعم. وتستمر حضانه الزوجه الى مضي 7 سنين. وعبر بها المصنف رحمه الله تعالى من عمر الطفل من عمر الايه من عمر الطفل على مشو منك بقوله على من عليه مؤنته بالله شوف اشعلك قوله ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل اي او المجنون كما تقدم في كلامه. ومحل ذلك ما لم يكن له مال والا فهي في ماله ما لم يكن له مال وإن كان الطفل له مال بأن ورثه من أبيه أو من جده فتكون النفقة من ماله الذي هو له. نعم. وإذا كان ما عنده مال يكون على من يقوم عليه. نعم. بعدين وتستمر حضانة الزوجة إلى مضي 7 سنين. نعم. وعبر بها المصنف رحمه الله تعالى لأن التمييز يقع فيها غالبا لأن التمييز يقع في 7 ما الطفل يميز بين الطيب والخبيث إذا بلغ 7 سنين إذا بلغ 7 سنين خصوصا في زماننا هذا. وأما أول كانوا يميزوا من 5 يميزوا رحمه الله كان يحفظ القرآن 7 سنين هو حافظ القرآن رحمه الله قلوب خالية. نعم. من الهم ومن الفساد. نعم. لكن المدار إنما هو على التمييز سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها إذا بلغ التمييز سواء كان لو بلغ 7 سنين وهو لم يميز فنزيد حتى يميز. نعم. ثم بعدها يخير المميز بين أبويه ثم بعد 7 سنين إن كان مميز نخيره بين أبويه تختار أمك أو تختار أباك. نعم. ثم بعدها يخير المميز بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون ألحق للآخر ما دام النقص قائما به. وإذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم كما جنوني شو عندك كما جنوني قوله فإن كان في أحد الأبوين نقص مقابل لمقدر فكأنه قال هذا إن لم يكن في أحد الأبوين نقص بأن كان صالحين لحضانه. نعم. بس فلو كان الأب فيه جهالة أو كذا وقد قالت الأم أنا أخاف على ولدي هذا يأخذ أبوي يلبيه على الجهالة وعلى كذا وعلى الفساد وعلى كذا لها أن يحكم لها أنها تأخذه هي أو هو خاف بعد ذلك على ابني على أنه أمه تتركه تزوجت وتتركه لا تتودي مدرسة ولا كذا ولا كذا له أن يحكم له الحاكم بأن تأخذه هي هو. نعم. وإذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم. نعم. وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب بين الجد يعني الجد أبي الأب. نعم. وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم حاشية النسب الأخ والأم لأنه شبه بني آدم كطائر أصله الأب والجد وفرعه الذرية وجناحاه الحواشي الإخوة والأعمام. نعم. طيب. وشرائط الحضانة 7 أحدها العقل لابد أن يكون الحاضن عاقل يأتي الواحد مجنون يهبد ويكسر. نعم. فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع. أطبق يعني دائما وتقطع يعني يوم طيب ويوم مجنون نسأل الله السلام. نعم. فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. نعم. والثاني الحرية وأن يكون الحاضن حرا ولو كان مملوكا لا نجعله حاضن لأنه مسخر لخدمة سيده. نعم. والثاني الحرية فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة. نعم. والثالث الدين فلا حضانة لكافرة على مسلم. نعم. لو كان الابن أهله مؤمنين وهي كافرة لا حضانة لها لأن ربما تغير دينه تغير دين الطفل زي دحين بيجيبوا خدامات والعياذ بالله لا دين لهم لا عندهم دين الإسلام فيطلع الولد يطلع زي ما تربيه المتربي المربي نسأل الله السلام. والرابع والخامس العفة والأمانة. العفة أن تكون الأم عفيفة وأن تكون أمينة حتى يطلع المربى زي المربي حتى يطلع المربى زي المربي المربى هو الطفل والمربي هو الحاضر. نعم. والرابع والخامس العفة والأمانة فلا حضانة لفاسقة ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة. الباطن ما يعلمه إلا الله لأن الظاهر والله أعلم بالباطن. نعم. والسادس الإقامة في بلد المميز بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد. لو كان الحاضر مسافر كيف يحضنه لابد أن يكون في بلد الطفل. نعم. فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة يعني ينتقل من هذه البلد لبلد أخرى. نعم. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانته فينتزعه منها. والشرط السابع الخلو. عندك فالأولى فالأب أولى. قوله فالأب أولى من الأم بحضانته أي حفظا للنسب لأنه لو ترك مع الأم ضاع نسبه. لأنه لو ترك مع الأم ضاع نسبه. نعم. ومثل الأب بقية العصبة. ولو غير محرم. ولو كان غير محرم ما عندنا إحرام هنا ما بيعد. ولو كان غير محرم. ومثل الأب بقية العصبة ولو غير محرم. ولو غير محرم واحد ابن عم سار حضينا لبنت عمي فيجوز يتزوجها ولا ما يجوز له الحضانة له علي الحضانة. نعم. لكن لا تسلم مشتهات لغير محرم كابن العم حضرا من الخلوة المحرمة حضرا من الخلوة المحرمة. يعني بدل لو كان ابن العم هو قائم عليها لا نسلمها له لأننا نخاف خصوصا إذا كبرت عن 7 سنين لأنه ربما يخلو بها ويحصل الفساد زي دحين من يوم جوانا الأجانب جار ما عندنا حياة والله ما عندنا حياة الأجانب جوانا من برا لأن الأجانب من برا يجلسوا بعضهم مع بعض يضحكوا يلعبوا لكن هنا عندنا كان أدب. المحرم ما يجالس المحرم التي لا تحرم عليه ولا تكشف عليه لكن الآن راح الأدب هذا الأدب راح نسأل الله السلام حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة من الخلوة المحرمة حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة يعينها هو كبنته كما تقدم. ومحل قول العاصي بأولى به في سفره إن أمن الطريق والمقصد، وإلا فالأم أولى به للخوف عليه حينئذ. إن كان الطريق وآمن، أو إن أمن الطريق، إن أمن الماشي طيب. وإلا فالأم أولى به للخوف عليه حينئذ. حينئذ إذا كان الطريق غير آمن فالأم أولى به. نعم. والشرط السابع الخلو، أي خلو أم المميز من زوج. أن تكون الأم ما هي متزوجة، أو لم زوجة الأم للأبي أن يأخذ ابنه، للأبي أن يأخذ ابنه. نعم. أي فإن كانت لها أم جدة من جهتها تكون الحضانة للجدة. نعم. بس كده؟ ايه دحين ما باقي شويه. طب استنى انت حطيت عندك خربان؟ لا طيب. ايش خربان؟